ردني يا رب عشت زمان في عصر الفرحة والقرآن. رسول الله أصلي وراه ويدعي لي في كل أدان. رسول الله عظيم شانك بتوزن قلبي بميزانك. لعبد فقير ملوش غيرك وروح عطشانة لحنانك. يا ريتني يا ربي عشت زمان زمان في عصر الفرحة والقرآن. رسول الله أصلي وراه ويدعي لي في كل أذان. رسول الله عظيم شانك بتوزن قلبي بميزانك. لعبد فقير ملوش غيرك وروح عطشانة لحنانك.